بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع بداية هذا العام الهجري الجديد، فاليوم هو اليوم الرابع، ليلة الخامس من شهر محرم من عام 34,400 للهجرة النبوية الشريفة. نستمر في دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن مع الدرس الثالث عشر. تفضل يا شيخ عبد الله. السلام عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولما كان قول هؤلاء مستلزما لتعطيل الخالق تعالى، ولم يكن عامتهم يهتدون إلى هذا التلازم، صاروا بين أمرين: إما أن يعطلوا العبادة ويغلب عليهم الغي واتباع الهوى والشهوات، وإما أن تكون فيهم عبادة وتأله. وإذا صار فيهم عبادة وتأله فالغالب عليهم الشرك بعبادة غير الله تعالى. تارة يعبدون سببا معينا من المخلوقات، إما مع القول بالحلول والاتحاد فيه، وإما بدون ذلك. وتارة يقولون بالحلول والاتحاد في جميع المخلوقات، فإن القائلين بالحلول والاتحاد منهم من يقول به في شيء معين كالنصارى وأهل الإلحاد من الشيعة وغلاة الصوفية وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام، ومنهم من يقول به في كل شيء كالجهمية القائلين بأن ذاته في كل مكان، أو أنه وجود كل موجود ونحو ذلك. فمن غلب عليه التعطيل من الجهمية لا يعبد شيئا، ومن عبد منهم شيئا صار إلى الحلول. ولهذا كما قيل: متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء. لا يزال الحديث حول مصطلح التوحيد، وفي آخر الدرس الماضي تذكرون أننا تكلمنا عن استخدام المعتزلة لمصطلح التوحيد. والعجيب أن الدروز وهم الباطنية يسمون أنفسهم الموحدون وأهل التوحيد، فالسلف رحمهم الله تعالى علموا أن توحيد هؤلاء شرك وضلال مبين. ومن ثم فإن السلف لم يتركوا المصطلح لأن هؤلاء استخدموه بالباطل، وإنما عاد السلف رحمهم الله تعالى إلى استخدام مصطلح التوحيد، لأن القرآن والسنة والأنبياء جاءوا جميعا بالتوحيد، فبدأوا يؤلفون كتبا باسم التوحيد. فابن خزيمة له كتاب اسمه التوحيد، وأيضا غيره ألفوا مؤلفات وسموا كتبهم بالتوحيد. وصار العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى يتكلمون في حديثهم عن العقيدة وأركانها وما يتعلق بها، يفتتحون ويتكلمون عن مسألة التوحيد. المشكلة أن صار مصطلح التوحيد على طرفي نقيض، فالتوحيد عند المسلمين وعند أهل السنة والجماعة قائم على إثبات الأسماء والصفات لله وعبادة الله وحده لا شريك له، والتوحيد عند أهل الضلالة صار إما تعطيلا للصفات كما هو قول الجهمية، يعطلون الله عن صفاته حتى يكاد كما يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية الواحد منهم يعطل الله عن العبادة لأنه لا يعبد شيئا. وجود موجود خالق ليس له أي صفة ولا تقوم به أي صفة، ويسمون هذا توحيدا، هل هذا وجود حقيقي؟ هل هذا وجود يعني يعقل، يعقله العاقل بشكل واضح؟ الجواب كلا. أو فئات غلت ودخلت في التأله والتعبد ونحو ذلك، فدخلت في الشرك بالله الذي هو ضد التوحيد. ولهذا شوف العبارة شيخ الإسلام التي نقلها عن غيره، ولهذا كما قيل متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا لأنهم يعطلون الله عن جميع صفاته، فهم يعبدون عدما والعياذ بالله. ومتصوفة الجهمية المائلين، المتصوفة المائلون إلى الجهمية، إلى مذهب الجهمية، يعبدون كل شيء. ولهذا شوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قسم هؤلاء إلى قسمين ثم فصل، فقسمهم أولا إلى معطلة الجهمية الذين يعطلون الله عن أسمائه وصفاته، وإلى متألهة العباد والصوفية الذين أدخلوا في العبادة البدع والشركيات. ثم بعد ذلك غلا هؤلاء وهؤلاء، فالجهمية غلوا حتى صار عنوان مذهبهم التعطيل ويسمونه بالتوحيد، وغلا هؤلاء الصوفية حتى دخلوا في أنواع من الكفر والشرك الصراح. وتلاحظون أن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أجمل المذاهب في ضلالات هؤلاء الصوفية، فذكر أولئك الذين يعطلون الله عن استوائه على عرشه وعن علوه، ويقولون إن الله عز وجل في كل مكان، وهذا مذهب المتكلمين من المعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيره. طائفة أخرى غلوا زيادة فقالوا بالحلول الخاص، وهؤلاء أشبه النصارى. النصارى قالوا إن الله حل في المسيح عيسى بن مريم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن هؤلاء المتصوفة أيضا قالوا إن الله يحل في بعض الأشخاص، وفعلا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه الأخرى وخاصة في ردوده على الصوفية، كيف أنه وجد في هذه الأمة من يقول بالحلول الخاص من الروافض والصوفية. فمثلا الرافضة الاثني عشرية الغلاة منهم من يقول إن الله حل في علي بن أبي طالب، النصيرية يقولون حل في نصير، الحاكمية يقولون إن الله حل في الحاكم العبيدي الذي كان يحكم مصر، كذلك أيضا الصوفية بدأ بعضهم يزعم أن الله يحل يعني إما الأقطاب مثل من زعم أن الله حل في الحلاج، أو اليونسية أن الله حل في يونس، أو غيرهم من أهل الضلالات، حتى إن بعض غلاة الصوفية يزعم أن الله يحل في فلان أو فلان من يزعم أنهم من الأولياء، فصار هذا يسمى بالحلول الخاص. ثم ارتقى هذا إلى القول بالاتحاد ووحدة الوجود كما هو مذهب غلاة الصوفي، فصار عندنا الآن خلط بين مذاهب المتكلمة والمتصوفة، وصار بينهما تزاوج، وإلى يومنا هذا يقرنون بينهما. تجد بعضهم بعض أهل البدع يقول فلان ابن فلان، يجمع بين يعني للأسف بين ثلاثة: الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، الصوفي سلوكا، فيجمع بينهما. وطبعا إدخال الشافعية هذه هو إدخال باطل، لأنه لا علاقة لا للشافعي ولا للأئمة الأربعة بتلك البدع، وإنما هؤلاء انتسبوا إليهم فيما بعد. فالمذهب الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو الحنبلي أو حتى مذاهب الأئمة الكبار ممن ليس لهم أتباع ومدون مذاهبهم في كتب العلم، أيضا هؤلاء كلهم إنما كانوا على الجادة في عقيدتهم، لكن أولئك صاروا ينتسبون إليهم. فالذي يهمنا هنا ما يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من الضلال في باب التوحيد، وكيف إنه الجهمية المعتزلة عطلوا الله حتى صاروا يعبدون عدما، فتحوا الباب للمقابل وهو التساهل فيما يتعلق بصفات الله عز وجل حتى عبدوا المخلوقين. يعني هؤلاء من باب التنزيه عطلوا الله، وأولئك من باب الإثبات والعبادة والتأله كما يزعمون عبدوا المخلوقين وظنوا أن الله يحل في المخلوقين. وطبعا هذا ما نقول هو تشبيه، وإنما قمة التشبيه والإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يقال إن الله أب، أو إن لله ولدا، أو إن الله حل في بعض المخلوقين، كما هو مذاهب الغلاة من هؤلاء. وللأسف الشديد تجد هذا التزاوج بين مذهب التعطيل وبين مذهب المتصوفة، دخل فيه من دخل، مثل ما ذكرنا قبل قليل، مثل مذاهب الأشعرية المتأخرين إلى يومنا هذا، يقول الله في كل مكان، وهذا نوع من الحلول، وقد سبق أن ذكرنا ذلك أكثر من مرة، إن الله في كل مكان هذا نوع من الحلول. إذن هذا يفتح الباب لمن يقول إن الله يحل في بعض الأشخاص، يفتح الباب لمن يقول بوحدة الوجود كما هو قول غلاة الصوفية وغيرهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا ينبه، وهذا من المسائل العميقة الدقيقة في ربط شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المذاهب بالقضايا الأساسية في العقيدة. ولهذا ميزة هذا الكتاب شرح الإصفهانية أنه فريد من نوعه في كتب شيخ الإسلام، فريد من نوعه، لأنه يشرح عقيدة أشعرية ويناقش ويوافق ويخالف ويذكر الأدلة. يعني أنت يعني أمام فعلا كتاب يشرح فيه عقيدة بهذا الشكل التفصيلي الواسع، لكن تميز شرحه رحمه الله تعالى في العمق وربط مسائل المذاهب والمقالات وعلاقتها بأسس التوحيد. نعم يا شيخ. ها؟ لا، هي درجات الحلول هي درجة، لكن الحلول معلوم أنه نوعان، حلول خاص وحلول عام. حلول خاص مثل النصارى يخصونه في عيسى، مثل الرافضة يخصونه في علي، مثل الباطنية يخصونه في زعيم الدروز ولا زعيم النصيرية ولا الحاكم العبيدي، ومثل الصوفية يزعمون أن الأغواث والأقطاب يحل فيهم رب العالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا إيش؟ هذا الحلول الخاص. الحلول العام درجتان، درجة قال بها المتكلمون وهي أن الله في كل مكان، وكما قال شيخ الإسلام كثير من العوام يطلق هذه الكلمة ولا يدري ما وراءها، كثير من عوام الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يطلق هذه الكلمة ويظن أنها كلمة صحيحة، وأنه ينزه الله عز وجل عن التجسيم وغيره، وأنه لا يجوز أن يقال إن الله فوق العالم ولا يشار إليه ولا يقال إن الله استوى على العرش، وأنه هذا يلزم من لوازم باطل. فهذا كله للأسف يعني يعمي على كثير من العوام، فهذا نوع. النوع الثاني من الحلول، الحلول الذي هو مقدمة للاتحاد ووحدة الوجود، وهذا الذي ينطلق منه أتباع ابن عربي وابن الفارض والتلمساني والششتري والشلمغاني وغيرهم من الغلاة هؤلاء تجدهم ينطلقون من الحلول العام إلى الاتحاد إلى وحدة الوجود. هذه درجات. نعم يا شيخ. وينظم هذا اسم الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أصدق الأسماء الحارث وهمام. فكل إنسان حارث أي كاسب عامل، وهو همام كثير الهم الذي هو مبدأ الإرادة، وهو كما يقال متحرك بالإرادة. فكل إنسان لا بد له من العمل بإرادته، ولا بد للإرادة من مراد. والشيء إما أن يراد لنفسه وإما أن يراد لغيره، وما أريد لغيره فذلك الغير إما أن يكون مرادا لنفسه وإما أن يكون مرادا لغيره. والتسلسل في العلل ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء، سواء كانت العلة فاعلية أو غائية، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى مراد لنفسه. نعم. يعني هنا شيخ الإسلام يربط المسألة في إنه مسألة التوحيد مبنية على طبيعة الإنسان. الإنسان كما جاء في الحديث الصحيح: أصدق الأسماء، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أصدق الأسماء همام وحارث. ليش؟ لأنه هذه طبيعة الإنسان. همام وحارث هذه طبيعة. همام وحارث. همام كثير الهم، كثير الإرادات، وفعلا حياته كلها إرادات. وحارث أيضا يحرث ويزرع، متحرك. لما كان الإنسان بهذه الصفة كان من طبيعته أنه لا بد له من مراد وغاية، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يعيش سلبيا، بمعنى أنه يقتصر بنفسه على نفسه دون حاجة إلى غيره ودين مرادات، هذا لا يكون. وإنما الإنسان ركب الله عز وجل فيه هذه الطبيعة، مبدأ الإرادة، مبدأ كثرة الهم. ولهذا يقولون عن الإنسان: الإنسان متحرك بالإرادة. الإنسان متحرك بالإرادة. لاحظتم معي؟ ما هو المتحرك؟ هو ما كان داخل في الإرادة، يعني بمعنى إنه الإنسان فيه شيء يجري فيه ليس له إرادة فيه، وهذا من فضل الله. يعني دورتك الدموية أنت ما تديرها، ولو أدرتها لهلكت. دورة الخلايا ودورة القلب ودورة التنفس ودورة الهضم ودورة هذه كلها من فضل الله عليك، أنك إيش؟ أنك لا ليس لك بها علاقة، بمعنى أنك لست مسؤولا عنها، وإنما هي تجري بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. ما فائدة هذا؟ هذا له فائدة عظيمة جدا، حتى يعلم الإنسان أنه مربوب مخلوق. القسم الثاني وهو المعروف عن الإنسان: ما يتحرك فيه هو بالإرادة، وهذا الذي الإنسان يشتغل فيه ومسؤول عنه. القسم الأول لا يسأل عنه الإنسان، أما تحركه بالإرادة فإنه يسأل عنه. ليش؟ قال: لأنه مدني بطبعه، لأن الإنسان لا بد له من العمل، لأن الإنسان لا بد له من الاختلاط بالناس إلى آخره. فإذا كان كذلك ماشي هذا، قال لك: فالمراد قسمان، مراد لنفسه ومراد لغيره. ماشي هذا ولا لا؟ مراد لنفسه ومراد لغيره. مراد لنفسه تماما، يعني بمعنى أنه هو يريده لنفسه، وهذا كثير من الإرادات يريدها الإنسان، يسمى مراد لنفسه. القسم الثاني: مراد لغيره. والمراد لغيره قسم منه مراد لغيره تماما، وقسم منه يرجع إلى النفس. يعني إنسان جائع يريد الطعام يأكل، هذا وش يسميه؟ هذا مراد لنفسه. يريد الطعام نفسه ليأكله. هذا إيش؟ هذا نوع. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، نوع ثاني مراد لغيره، مراد لغيره. يعني مثلا أنت أعنت هذا الإنسان، ما الغرض؟ هذا للغير، أليس كذلك؟ أنت لا يأتي إليك من شيء، وإنما أنت أعنته، ما الغرض؟ أحيانا تعينه لغيره فقط، وأحيانا تعينه لأجل ما يرجع، لأجل ما يرجع إليك، لأجل ما يرجع إليك. ولهذا مثلا يقولون مثلا إنه مثلا الكريم ينفق ماله ويعطي الناس، يعطي الناس أمواله. طيب، هل له غرض؟ قال لك نعم، إما أن يريد وجه الله، ووجه الله وثوابه يرجع لمن؟ للمتصدق. أو يريد جاها من الدنيا حتى يقال فلان كريم. فالمهم لما كان كذلك، لاحظوا معي، فالمراد لنفسه هو الله سبحانه وتعالى، لأنه خالق الخلق. طيب، والإنسان يعبد ويعبد، قال لك شوف، العلة الغائية لابد إيش؟ تنتهي إلى ها، ما هو عبر عنها شيخ الإسلام في آخر الكلام أو نسيته؟ إلى مراد. التسلسل في العلل ممتنع، نعم، سواء كانت علة فاعلية أو غائية. علة فاعلية سبق أن ذكرناه، إنه إيش؟ هذا، ما الذي صنع هذا؟ هذا، يعني مثلا من الذي صنع هذه الماصة؟ النجار. طيب، من الذي خلق النجار؟ لو افترضنا لابد ينتهي إلى إيش؟ إلى خالق غير مخلوق، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا العلل، العلل أنت مثلا أمرت بمعروف أو تصدقت بصدقة، ما الغاية؟ غاية كذا. طيب، هذه الغاية ما الغاية منها؟ قال لك أريد الأجر. طيب، ماذا تريد بالأجر؟ أريد الجنة. ماذا تريد بالجنة؟ يقول لك لابد تنتهي إلى تسلسل، وهذا التسلسل ينتهي إلى أن يكون غاية العبد ربه سبحانه وتعالى، يعبده وحده لا شريك له. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له، وهذا هو أساس التوحيد، وعليه كل شيء تريده قد يكون مرادا لغيره. إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت تريده مرادا لنفسه. فهمتم هذه المسألة والنتيجة؟ كل شيء قد يكون أنت فعلت هذا لأجل هذا لأجل هذا لأجل هذا، لكن لابد تنتهي هذه المرادات وهذا التسلسل إلى مراد لنفسه، وهذا هو أساس التوحيد. وبهذا يقطع دابر الشرك، دابر الشرك يقطع بهذه الطريقة لمن عقل وفهم. لأن الذي يتعلق بغير الله عز وجل هي مرادات، لكن هذا المراد لا يصنع شيئا ولا يفعل شيئا، وأنت أردته لغيره، فيجب أن يكون إخلاصك للتوحيد، إخلاصك في التوحيد لله وحده لا شريك له. نعم يا شيخ. ولا يصلح أن يكون غير الله مرادا مقصودا لنفسه. يا سلام، هذا هو النتيجة. لا يجوز أن يكون غير الله مرادا مقصودا لنفسه. نعم. كما لا يكون غيره موجودا بنفسه، بل وحدانيته واجبة في كونه ربا خالقا وفي كونه إلها معبودا. فمن لم يكن الله معبوده الذي هو غاية مراده فلا بد أن يعبد ما سواه، فيكون ذلك مراده، وحينئذ فيكون فاسد الإرادة فاسد العمل، يضره ذلك ولا ينفعه. وهذا مما يبين بعض معنى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. شفت كيف النتيجة؟ ما معنى أن الإنسان همام حارث متحرك بالإرادة لا بد له من مراد؟ معناها واضح. إذن من هو الذي لا يجوز أن يكون مرادا لنفسه غيره؟ هو الله. كما أنه لا يجوز أن يكون هناك خالق غير الله. كما أن سلسلة الخالقية تنتهي إلى خالق غير مخلوق وهو الله، كذلك أيضا الغايات والمرادات من هذا العبد تنتهي إلى سلسلة، تنتهي السلسلة إلى أن المراد لنفسه هو الله وحده لا شريك له. وبهذا يتحقق الفرق بين التوحيد والشرك. إما أن يكون الإنسان، إما أن يكون الله هو معبوده وغاية مراده فلا يعبد معه غيره، وإما أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى فيتعلق قلبه بغير الله فيكون فاسد الإرادة، فاسد القصد، فاسد الإيمان، فاسد العمل، ويصبح عمله لا يضره، ويصبح عمله لا ينفعه بل يضر. وهذا هو والعياذ بالله عمل المشركين. أرجو أنه تنتبهوا إلى هذا المعنى الدقيق الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا. الإنسان لابد له من غاية، لابد له من مراد، فإما أن يكون الله مراده أو إن لم يكن الله مراده فلا بد أن يريد المخلوقين. لماذا؟ قال لأن الإنسان لا بد له من مراد. الإنسان هم متحرك بالإرادة. ما هي غاية الإرادة؟ إما أن يكون غير الله من الهوى، من الشهوات، من البشر، من الطواغيت، من الغلاة، من المنحرفين، من الزنادقة، من الملاحدة، الشيطان، أتباع إما أن يكون هؤلاء غاية لشهواته ونحو ذلك، أو أن يكون الله عز وجل وحده لا شريك له وغاية. وعلى هذا تكون القسمة ثنائية ما في غيرها. إما أن يعبد الله وحده لا شريك له فيكون هو المراد المحبوب المقصود بالعمل وهو غاية الغايات، أو غيره. وإذا قيل غيره أطلق وعدد ما شئت من أنواع الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يستشهد بالآيتين بشكل مهم جدا حين يقول وهذا مما يبين بعض معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا يغفر أن يشرك به، لماذا؟ قال لأنه قصد به غير الله، أريد به غير الله، إذن الله سبحانه وتعالى لا يغفر هذا العمل. والثانية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذه الآية بعضهم يفهمها في توحيد الربوبية، لا، هي في توحيد الألوهية. لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله تصح أن تعبد ويصح عبادتها لفسدت الحياة، لكن الواقع لا، ما في آلهة تصلح أن تعبد إلا الله سبحانه. طيب وما عداه لا تصلح؟ قد يقول قائل لكنهم يعبدون غيره. قلنا نعم يعبدون غيره، لكن لو كان نظام الكون، نظام الحياة، إنه فيه أكثر من آلهة تعبد وتصح عبادتها لفسدت الحياة. لكن هذه الحياة والسماوات والأرض ومن فيها لا تصح إلا أن يكون معبودها واحدا، كما أنها لا تصح إلا أن يكون خالقها واحدا. فعلى هذا التوحيد هو مناط الصلاح والإصلاح، ولا صلاح للعبد إلا بذلك، ولا صلاح للكون ولا للناس إلا بأن يكون الله عز وجل وحده لا شريك له هو المعبود. طيب، ووجود الشركيات نقول هي دليل على الأصل، تبعوا معي، دليل على الأصل وجود الشركيات وفساد عقيدة أصحابها وفساد أعمالهم وإراداتهم وفساد المجتمع من وراء ذلك، دليل على صحة الأصل، وهو أنه لا يجوز أن يكون هناك معبود إلا الله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. كما أنه يستحيل أن يكون لهذا العالم خالقا، كذلك أيضا يستحيل أن يكون لهذا العالم إلهان معبودان مرادان مقصودان بالعبادة، يستحيل. هذا العالم ليس له إلا إله واحد. وبهذا يتبين يا أيها الإخوة معنى الربط في الآيات القرآنية، في معنى الربط بين مسألة الألوهية والربوبية. لأن بعض من يتكلم في باب التوحيد يظن أن القضية قضية الربوبية، وقضية الربوبية وأن الله خالق وقطع التسلسل، وأنه لا بد ينتهي التسلسل إلى خالق غير مخلوق، هذا يقول بها جميع العقلاء. وإنما ميدان المعركة في إدراك أن تسلسل العلل الغائية والمرادات لا بد أن تنتهي إلى المراد لنفسه، وهو الله وحده لا شريك له، وهو الإله المعبود. ولا صلاح للبشر إلا بأن يكون الله عز وجل معبودهم. أظن واضحة يا مشايخ، واضحة؟ طيب تفضل. إيش؟ والمعبود المراد المحبوب لا يكون إلا موجودا، فإن المعدوم لا يراد لذاته، وما كان منفي الصفات لم يكن إلا معدوما، فإن إثبات ذات بلا صفات أو وجود مطلق لا يتعين إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان، فمن لم يثبت لله الصفات لم يحقق عبادته له، فلهذا وغيره كان الشرك بعبادة غير الله واقعا في نفاة الصفات. يا جماعة جميل هذا الكلام ونهاية ممتازة. قالك المعطل هذا يعبد معدوم، إذن كيف يكون مراد؟ كيف يكون محبوب وهو معطل ليس له صفات؟ هذا أشبه ما يكون بالمعدوم. كذلك أيضا يقابل ذلك من قال بالوجود المطلق، الله وجود مطلق يعني بدون صفات بدون قيد، كيف وجود مطلق؟ هذا لا يكون إلا وين؟ في الأذهان لا يكون في الخارج. ولهذا تلاحظون أن الجهمية والغلاة يعبدون عدما، وأن المتفلسفة والصوفية لا يعبدون شيئا، وجود مطلق بشرط الإطلاق، الوجود المطلق بشرط الإطلاق يعني بدون أي قيد وصفة، هذا معناه لا يعبدون شيئا. والنتيجة ما هي؟ قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، متى ما دخل هذا الاعتقاد أدى به إلى الشرك بالله، تعلق بالمخلوقين. ليش؟ قال لا بد له من مراد، لا بد يتعلق قلبه بشيء. فالإنسان الذي والعياذ بالله استقر في ذهنه أن الله معطل عن جميع الصفات، ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا كلام، إذا لا يستحق العبادة. وإن يتجه للذي يسمع ويبصر من المخلوقين، يروح لشيخ الطريقة ولا أستاذ الطائفة. ولهذا دخل التصوف الغالي عند الروافض، العقيدة الغالية عند الباطنية، والشرك بالله عز وجل، وصار الذين يعبدون البقر والذين يعبدون بوذا والذين يعبدون الحشرات وغير ذلك، صار هؤلاء مثلهم، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، الكل يشرك بالله عز وجل. أنا أعتبر هذه العبارات السابقة لشيخ الإسلام من أنفس ما كتب ليتبين الإنسان المدخل الحقيقي لهذه القضايا التي قد يشغلنا عنها النقاش الكلامي وغيره، ويبعدنا عن حقائقها الدقيقة العميقة. نعم يا شيخ. موجود مطلق. الواقع يقول كذلك. الآن عندك غلاة الاتحادية الصوفية عندهم يقولون إن الله وجود مطلق، الوجود المطلق، وانتهى بهم إلى أنه يزعمون أن الله يحل في بعض الأشخاص، وقالوا بوحدة الوجود لا فرق بين الخالق والمخلوق، بل انتهى بهم الأمر إلى القول بأنه عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله. ها؟ لا لا، قالوا به، هم قالوا بذلك، يعني في تفاسيرهم الباطنية نصوا على ذلك، يعني صرحوا بأن فرعون من المؤمنين وأنه صادق في قوله أنا ربكم الأعلى، وهذا أخذناه بالأمس في درس مجموع الفتاوى في المجلد الثاني في فضيحة الطرق الصوفية وخاصة أصحاب وحدة الوجود وغيرهم، فهم يقولون بهذا الكلام أنه فرعون صادق، بل قالوا إن موسى أنكر على هارون إنكاره على عباد العجل. شوف الكلام، يقول ليش غضب موسى؟ قال غضب على هارون. ليش على هارون؟ قال يا هارون ليش تنكر عليهم؟ عملهم صح، عبادتهم للعجل صحيحة. قالوا وموسى أفقه من هارون، يعني على طريقة الصوفية، هذا يعرف الحقيقة وهذا يعرف الشريعة، هذا يعرف الباطن وهذا يعرف الظاهر، يعني هارون يعرف الظاهر وشاف هذولا يعبدون العجل قال هذا غلط، لكن موسى يعرف الباطن. ما هو الباطن؟ إنه كل ما عبد فهو الله، كل ما عبد فهو الله، ولا يوجد في هذا العالم إلا الله، فمن عبد الأصنام فقد عبد الله، ومن عبد العزير فقد عبد الله، ومن عبد المسيح فقد عبد الله، ومن عبد العجل السامري الذي صنعه السامري فقد عبد الله، وهكذا. نعم يقولون ونصوا بذلك. لا لا يعذرون بها. شيخ الإسلام يقول إن هؤلاء لا شك في كفرهم، لأنهم نعم بأعيانهم، لكن قد ينخدع بكلامهم أتباعهم. هو ذكر الشيخ في نفس الموطن في أمس، تذكرون يا شيخ أمس الدرس ذكرنا أن شيخ الإسلام قال هؤلاء الذين يعرفون هذا المذهب لا شك في كفره، لأن هؤلاء يعرفون الحق. بقي طائفة من الذين يحسنون الظن بهم، طائفة من المتصوفة هم على السنة، يقول أهل السنة وأهل كتاب، ويعني أهل يعني ما يعني نعم، لكن يجهلون، يعني بمعنى أنهم يحسنون الظن بهؤلاء فيجهلون حقيقة المذهب. فيش قال شيخ الإسلام تيمية، يقول لا يقول بمثل هذا القول إلا ملحد زنديق أو جاهل ضال، ثم قال والجاهل الضال يجب أن يعلم، فإن أصر فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. نعم، ولذلك وش نسوي معهم حنا؟ العامي الذي يقول هذولا كذا وهذولا كذا نعلمه، وليس فقط العوام، بل بعض من ينتسب إلى العلم يقول ما كنت أعرف مذهب ابن عربي حتى قرأت الفصوص، فلما قرأت الفصوص علمت أنه خبيث وأنه زنديق خبيث. هؤلاء أيضا، حتى هؤلاء، وإلى يومنا هذا. لا، هذه المقالات هي كتب خاصة ولا يقرأها إلا بعضهم، فإذا كان الإنسان مؤمن مسلم لا يرتكب شركا أكبر، لا يعبد مع الله غيره، لكن عنده شيء من التصوف، ثم يقول هؤلاء عبارات مجملة ما نفهمها، إحنا ما نقدر نفهمها وكذا وكذا، هذا عذر له. لكن إذا بين له وقيل له شوف هذا الكلام ماذا تقول فيه، هذا الذي يصحح دين فرعون وإبليس وعبادة العجل ماذا تقول فيه، يقام عليه الحجة، فإن أصر فإن رجع وتاب وإلا يكفر. من الذي عنده علم، الذي يعرف المذهب، وفعلا كان بعضهم يعرف المذهب، وقال التوحيد عندنا، أما القرآن فهو كتاب شرك، هم يقولون هذا الكلام والعياذ بالله. نعم يا شيخ. سأل الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. والنوع الثاني توحيد الربوبية، كالإقرار بأن الله خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا توحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. هذا للأسف يعني، هذا التوحيد حق. وسبق أن ذكرنا لكم أن توحيد الربوبية يقوم على ثلاثة أسس: الإقرار بوجود الله، وجود الصانع، أن الله موجود. الثاني الإقرار بأن الله خالق العالم، وأن كل ما سواه مخلوق. الثالث الإقرار بأن الله واحد في ربوبيته، ليس له شريك في الخلق والربوبية. إذن عندنا كم في توحيد الربوبية؟ ثلاثة أشياء: الإقرار بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله. الإقرار بأن الله خالق كل شيء، لأن بعض الناس أو فيه من ينسب الخلق إلى غير الله. الثالثة الإقرار والتقرير بأن الله واحد في ربوبيته، لأن هناك من يقول بإلهين أو أكثر. ولهذا شيخ الإسلام يقول: وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. لكن يقول هنا، وهي العبارة المهمة: وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. هذا الخطأ الكبير المعروف، وهو أنهم ظنوا أن غاية التوحيد هو توحيد الربوبية، وتركوا وغفلوا عن توحيد الألوهية. ولا يزال إلى يومنا هذا يسري لدى كثير من المفكرين للأسف، الذين يتطرقون إلى الفكر الإسلامي كثير منهم يتطرق إليه من جهة الربوبية. وتوحيد الربوبية حق، لكن الإشكال العلمي في العالم فيه قليل نادر، يعني الذي ينكر وجود الله أو ينكر أن الله خالقه هذا قليل. يعني حتى دعاوى الشيوعية هي دعاوى يعني فكرية وحزبية أكثر منها عقيدة داخلية. وحتى لو وجد بعض الشباب اللي يقول أنا ملحد، أنا لا أؤمن إلا بالمحسوس، أو يعني حتى هذه تكاد تكون قليلة، وفطرته الداخلية تلزمه بالإقرار. إيش معنى فطرته الداخلية؟ لأن هذا الإنسان كما قلنا قبل، هذا الإنسان مسكين، هذا كما قلنا فيه مملكة داخله، لو حولناها إلى أشرطة حية كان يصير الإنسان كبر الكرة الأرضية. يعني لو حولنا خلاياه وخلايا الدم والقلب، بل قال بعضهم المخ لو كوناه أسلاك، مخ الإنسان متوسط السن والعقل ونحو ذلك والضخامة، هذا الإنسان يقول لو حولنا خلايا إلى أشرطة وأسلاك يحتاج إلى أسلاك كبر الكرة الأرضية. فكيف نحول أيضا الدم والدنيا كلها هذه؟ فهو إنسان حتى هو في أي لحظة من لحظات الضعف يخور، أي لحظة من لحظات الضعف، المرض، الكذا، الخوف، ليش يخور هذا الإنسان مهما كان إلحاده. ولهذا كثير من الزنادقة لما يشيب ويبدأ يضعف يبدأ يقول والله يعني الدين ما الدين والدين، وأنا ترى مؤمن وأنا ترى مدري، يعني يبدأ ليش؟ لأنه بدأ يفقد الطاغوتية اللي كان الشيطان ينفخ فيها من قبل. أما إذا أصيب بمرض عضال أو أصيب بكذا حتى ولو كان شباب خلاص يعلم أنه فاقد. هو كان في السابق يظن أنه هو وملاحدته من الماديين وأصحاب الاختراعات وغير أنهم يديرون كل شيء، وأنهم يعني يتحكمون في كل شيء، فيتبين لا، أنه هؤلاء الذين يزعمون أنهم مخترعون وأنهم هم أنفسهم لا يستطيعون أن يديروا أنفسهم بأنفسهم. هو نفسه مدبر، هو لا يستطيع أن يتحكم في كليته، بل هو خائف على كليته التي هي أوضح ما يكون في ما يتعلق بتصفية هذا الجسم من السموم وحاجة الإنسان إليها ليلا ونهارا. ولم أقل مخه بحيث أنه يرتج ويصير ما عنده عقل، ولم أقل قلبه بحيث شريان ولا شيء، هذا الإنسان ضعيف. فالخلاصة أنه الإلحاد الشخصي قليل، الإلحاد الجماعي يكاد يكون معدوما حتى عند الأفكار الإلحادية. فلذلك القول بأن توحيد الربوبية هو كل شيء في التوحيد غلط، لا، هو أساس وأصل وواجب، وتقريره واجب، وتقرير أدلته مهم، لكن ترى هذا التوحيد المخالف فيه من بني آدم قليل، لا أقول من المسلمين، وإنما من جميع الأمم، من جميع الأمم المخالف فيه قليل جدا. وإذا خالف ما في واحد منهم يزعم إنه فيه رب يساوي الله عز وجل من جميع الوجوه، لا يوجد. حتى الثانوية الذين يقولون بإله النور وإله الظلمة، وهذا معروف، يعني أكبر مشرك، يعني إذا نظرت إلى الساحة إلى المشركين تجدهم يشركون لكن يقرون بالله. مثلا عباد الأصنام يشركون بالأصنام، لكن لو سألته من خلقك قالك الله، من خلق الصنم هذا قالك الله، من الذي يرزقك الله، وهذا في القرآن العظيم. كذلك هذا لو جئت من النصراني قلت له يعني عيسى هو اللي يخلق، قال لا، الأب. ومثله لو جئت لي الذي يعبد بوذا أو الذي يعبد البقرة، لو قلت للهندوسي البقرة هذه خلق، قال لا لا لا، في الله. هل يوجد أحد يقول إنه فيه للعالم خالقان متكئ؟ قال لك ما يوجد. وأشهر من عرف عنهم الثانوية، ولهذا تجد كتب العقائد وغيرها ترد على النصارى وترد على اليهود ثم تنتقل في الرد على الثانوية. ليش؟ لأن الثانوية يقولون بإلهين خالقين. الثانوية والمجوسية وغيرهم الذين يقولون بإلهين، هذان الإلهان الخالقان عندهم غير متكافئين. يعني وش معناه؟ يعني ما يقول بشرك في الربوبية من جميع الوجوه، وإنما يقول هناك إله النور وإله الظلمة. طيب عطنا تفاصيل عن هذين الإلهين، لما يعطيك التفاصيل يتبين أن إله النور هو الأعلى، وهو الذي يخلق الخير وهو المسيطر، وإله الظلمة هو الأسفل، فعندهم واحد أعلى واحد أسفل. إذا لا يوجد أحد يشرك هذا الشرك من جميع الوجوه، وهذا الذي تكلم عنه الأئمة رحمهم الله تعالى إلى يومنا هذا. وأئمة الإسلام والمشايخ المعاصرون وأئمة الدعوة السلفية تجدهم يركزون على هذه القضية، لأنها أساس، إنه الشرك في الألوهية هو الخطر، أما الشرك في الربوبية فهو قليل وليس خطرا على الناس. لا يعني أنه ليس شرطا هذا التوحيد لغير مطلوب، لا، وإنما التوحيد في الربوبية أصل، لكنه أصل شبه متفق عليه، شبه متفق عليه إلا من قلة من الزنادقة. الأصل المختلف فيه حتى بين المسلمين هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد القصد. والفرق بينهما كما قرره الأئمة رحمهم الله تعالى للعوام، إن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال الخلق. يعني إيش الفرق بينهما؟ الأولى أن تقر أن الله خالقنا رازقنا خالق السماوات. إذن تقر بالله أنه إيش بأفعاله هو. الثانية قال لك لا، توحيد الألوهية أن تعبد الله، أن تعلم وتقر أنه لا معبود إلا الله، أن تكون في عبادتك وصلاتك ودعائك لا تتجه إلا لمن؟ إلا لله وحده لا شريك له. الشيخ الإسلام هنا يقرر توحيد الربوبية ويرد على أهل النظر والكلام وبعض المتصوفة أنهم للأسف الشديد يجعلون هذا التوحيد هو الغاية، وإذا صار هو الغاية صار لا حاجة إلى توحيد الألوهية، فغفلوا عن توحيد الألوهية ووقعوا للأسف الشديد في ضلالات، ومنها دخول التصوف الغالي الشركي إليهم لهذا السبب. نعم. السلام عليكم. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود عندهم، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة، هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. يعني لاحظوا هذا الذي ذكرناه قبل قليل، يعني هذه الطائفة هي التي اشتهر الثانوية من المجوس والمانوية أتباع ماني، هذه طائفة تقول بإلهين، ومع ذلك تقول إله النور وإله الظلمة، ومع ذلك إذا سألتهم قالوا النور خير من الظلمة، النور هو الذي خلق الظلمة، يسبون الظلمة. إذن تبين أن الظلمة عندهم مربوبة وأن النور هو، ولهذا حتى وصل بهم الأمر إلى أن اختلفوا هل الظلمة قديمة ولا حادثة، يعني هم يختلفون، فهذا دليل على أن من قال منهم إنها حادثة يعني إيش؟ يعني مخلوقة، يعني عندهم هم الرب واحد وهو النور، سموه النور. نعم يا شيخ. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة آلهة، أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد. نعم، وهؤلاء النصارى أيضا معنهم يقولون بثلاثة آلهة، لكن لا يقولون إن كل واحد منهم رب يخلق. هل تقولون إنه خلق العالم الآب وخلق العالم الابن وخلق العالم القدس؟ روح يقول لك لا. ولهذا لما يتكلم عن الربوبية يقول باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد، إله واحد يقصد خالق واحد، فعندهم ينتهي الأمر إلى خالق واحد. حتى النصارى هل هم موحدون في هذه الحالة؟ لما يقول لك النصراني أنا أقول خالق العالم والآب، طيب ليش تعبد الآب والابن وروح القدس؟ إذن هذا شرك الألوهية، وهذا الذي غافل عنه المتكلمون للأسف. على طريقة المتكلمين المفترض أنه النصارى موحدون، لأنهم يقولون الآب هو الذي خلق الكون وخلق كل شيء. إذن لا يمكن ضبط المسألة إلا بالتفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا، هذا هو توحيد العبادة والألوهية، ربكم أي توحيد الربوبية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم يا شيخ. سلام الله عليك. وقولهم في التثليث قول متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، وكانوا يكتمون قولهم عن كثير من أصحابهم، فإنهم إذا فهموه نفروا عنه بفطرة عقولهم. نعم، سواء كان يقول الحلول كما يقول بعض طوائف النصارى إن الله حل في المسيح، هذا باطل، وكذا مذاهبهم الأخرى. فلذلك يعني يعني يعني شيخ الإسلام يقول قولهم بالتثليث متناقض في نفسه، لأنه يقول باسم الآب والابن وروح القدس، هذه ثلاثة، كيف تكون إله واحد؟ وكيف تكونون الخالق واحد؟ فلذلك صاروا مشركين حقيقة، لكن صاروا متناقضين. وإذا قالك إن الله حل في عيسى ولا كذا، أيضا هذا الحلول ما طبيعته؟ ما معنى أن الله حل؟ ولهذا يكون هنا إنهم كثيرا ما يكتمون حقيقة المذهب، وفعلا هذا هو الموجود عند النصارى. إذا جئت تناقشهم ووصلت إلى المعاني الدقيقة في مسألة التثليث وأنه هذا لا يمكن أن يعقل، وقف وقف وقال لا لا لا لا، أنا ما أدخل في هذا، هذا شيء غيبي، شيء فوق عقلي، وهو مهندس ولا تلقاه طبيب ولا شخصية يعني يمكن في أدق التخصصات التقنية تماما، مثل الذي يعبد البقر لما تقول له يعني دخل عقلك انك قال لك لا لا لا هذا عقيدة، انا ما افقه هذا، انا ما اعرف هذا، فينسحب من المناقشة. والا فمذهب النصارى فاسد باطل، ابطله الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأدلة الصحيحة على بطلانه، لا يمكن أن يكون لهذا العالم ثلاث آلهة. والله يا أيها الإخوة، يا أيها الإخوة، إن الإنسان لا يعجب من النصارى العرب المقيمين بين المسلمين، كيف استحوذ عليهم الشيطان حتى صارت قناعتهم قناعة مغلقة، مخ مغلق، يعني ربما غير العرب وإن كانوا يطلعون، البابوات غير العرب والقساوسة ربما هؤلاء يعيشون في بلادهم والمسلمون مستضعفون وإلى آخره، ربما إنه فتن العالم هذه تحول دون أن يلتفتوا إلى المسلمين وإلى بسبب وضع المسلمين، لكن العرب النصارى الموجودين في مصر، الموجودين في لبنان، الموجودين في سوريا، الموجودين في العراق، الموجودين في السودان، الموجودين في عرب، وبعضهم يقرأ القرآن وفيهم من كان يحفظ القرآن، ذكروا أن بعض كبار الرجال في مصر من النصارى كان يحفظ القرآن وهو نصراني. فهؤلاء كيف دخل عليهم هذا؟ هو شوفوا كيف التقليد، اتباع الآباء والأجداد، إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإلا فوالله إنه مدعوون. يعني رئيس النصارى الذي يعين هذا اليوم صباح اليوم نصبوه، اسمه إيش؟ قراءة إيش؟ سبحان الله، من ها؟ أي والله ما شاوصوص تاوصوص تاوصو ها؟ أين؟ المهم ما أعرف اسمه، يعرفونهم، هذا نصبوه اليوم صباح اليوم بابا، وما هو أصل مصر، هو يقول عندنا كنائس في جميع أنحاء العالم لأنهم يمثلون طائفة غير البابوية، البابوية مذهب والكنيسة في مصر مذهب آخر، بينهما نزاع وخصام واختلاف، بل قد يكفر بعضهم بعضا. فالسؤال، ألا يدعى هؤلاء ويعرفون أنهم مدعون إلى الدخول في الإسلام وأن التثليث باطل؟ هذه دعوة، دعوة يجب أن تنتشر لننقذ هؤلاء من عذاب الله عز وجل، نخرجهم من هذا الشرك بالله. ما هي قضية والله يعني طوائف وكذا، نعم طوائف وإشكاليات وغيرها، لكن والله مدعوون إلى أن ينقذوا أنفسهم من هذا الشرك الصراح وهذا الكفر الصراح. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، إلى آخره. فنسأله سبحانه وتعالى أن يهدي أضلال المسلمين وأن يعز دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أتوقف عند موضوع الجهمية، جزاكم الله خير والحمد لله رب